المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. ما يكون عبد الملك وما تكون الدنيا لا تركلن الى قصور الفاخرة. واذكر عظامك حين تمسي ناخرة واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. ورفع سعيد رأسه ونظر الى هشام وقال له بلغ عبد الملك انني ارفض هذا الزواج رفضا قاطعا. قال له هشام تتحمل عواقب الرفض؟ قال له سعيد اتحمل ذلك واكثر من ذلك، لا ازوج ابنتي في دار الحكم خشية ان اتي معها يوم القيامة مترسلين بسلاسل من حديد الى نار جهنم. وردد هشام الاغراء وقلب الاغراء الى وعيد وتهديد وإيعاد وارعاد وضرب وجلد، ولكن سعيدا قال له والله لا اخشى الا الله الواحد الديان. وجلس هشام امام الاحلاق الكبير سعيد وكأنه ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. وانفضت الجلسة وتوجه العالم العارف بالله سعيد الى بيته فوجد ابنته التي تسمى الرباب، وجدها جالسة. قال لها ماذا كنت تفعلين يا ابنتي؟ قالت له كنت اقرأ القرآن الكريم. قال لها فهل فهمت ما قرأت؟ قالت له يا ابتاه لقد وقفت امام آية واحدة اريدك ان تعلمني ما هي. فهمت القرآن كله، لم يجدها تعزف على آلة عزفا منفردا، ولم يجدها تجلس امام البيانو، ولم يجدها تجلس امام الكوافير، انما وجدها تجلس امام جليس لا يمل حديثه، امام كتاب الله. خير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلا متهللا. ما هذه الآية يا رباب؟ انني عندما اعرض هذه النماذج الفريدة اريد ان انبه الامة الاسلامية ان العدو ما صنع فيها الا عندما تركت كتاب الله. هجرت البيوت من كتاب الله وعشت الشيطان فيها وثار افلام واقلام ورقصات واذان، وليست البيوت من يطمئن قلبه بذكر الله. ماذا تفعلين يا رباب؟ كانت تقرأ القرآن. أفهمته يا رباب؟ نعم، إلا آية. ما هي؟ قالت له قول الله جل شأنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد عرفت ما هي حسنة الآخرة وهي الجنة، فما هي حسنة الدنيا يا متاع؟ قال لها يا رباب اما حسنة الدنيا فالزوجة الصالحة للرجل الصالح. الله اكبر الله اكبر يا سعيد، الله اكبر يا من سهدت في الدنيا ويا من ارسلتها في سمع الزمان عالية. لا اخشى الا الله، لا اخشى الا الله، ولي في ثناء الخلق اكبر عبرتي.

هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ثم ارسل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. ايه اللي حصل في بيت سيدنا النبي محمد؟ ربنا بيقول له يا ايها النبي، واذا نادى على نبي اخر يناديه باسمه، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام منا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. فاذا نادى على الحبيب محمد قال له يا ايها النبي، يا ايها الرسول، بلغ ما انزل اليك من ربك. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السيدة حفصة ام المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب كانت الليلة لها مع رسول الله. الليلة كانت ليلة للسيدة حفصة، ولكنها استأذنت من الحبيب محمد لتقضي هذه الليلة عند ابيها عمر. اذن لها الحبيب محمد. عايزة تقول ابوها النبي اذن لها. فلما ذهبت قضى النبي ليلتها مع السيدة زينب ام المؤمنين وزوجة رسول الله. السيدة حتى جت اليوم عرفت ان النبي كان الليلة اللي فاتت مع السيدة زينب بنت جحش ام المؤمنين. السيدة حتى اخذتها الغيرة على رسول الله بان اسيب الليلة تحت واروح بيت ابويا، وبعدين النبي يقضيها مع زينب. كانت عايزة النبي في الليلة بتاعتها اللي هي زوجتها ينام يروح، لان هي لما راحت لابوها ما كانتش عايزة النبي يقضي ليلتها مع غيرها. نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. الزوجة التي عندها غيرة، الغيرة دليل الايمان الصادق. يعني لما تغيب شوية ومراتك تسأل انت كنت فين، تلاقيها زعلانة انك انت غبت، وتقعد تعمل لك نيابة إدارية أين كنت ومتى توجهت وإلى متى ستتوب إلى الله، والأسئلة دي كلها ما تزعلكش بتخليك تنبسط وتعرف إن مراتك شديدة الغيرة عليك، فهذا دليل إيمانها بالله ورسوله. إنما الزوجة اللي ما تسألش عن زوجها، نام بره، اتعشى بره، مشى مع العفاريت، هي ما عندهاش اي احساس لانها رخره ماشيه، ما فيش حاجه، يباد من ما يباد، يروح من ما يروح، او كل واحد ماشي في حاله زي ما بيقول. وانتبهنا بعدما زال الرحيق واسقنا ليس انا لا نفيق، واذا الاحباب كل في طريق، كل واحد ماشي. يبقى ما فيش غيره، ما فيش ايمان. في الغيره يبقى فيه ايمان بالله. الزوج اللي يغار على جثه زي الزوج اللي يغار على امراته دليل الايمان بالله. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول رايت في المنام قصرا من قصور الجنه، ورايت امامه حوريه تتوضا، فسالتها قصر من هذا؟ فقالت قصر عمر بن الخطاب. لكن هذه الصلاه على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام. النبي محمد بيقول انا شفت في المنام قصر من قصور الجنه، وامام القصر احدى الحور العين عماله تعمل ايه؟ بتتوضا. له الحلم علمهم نشيد يردد له يوم القيامة في رياض الجنة نشيد ايه؟ نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نظعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. نحن الراضيات فلا نسخط. ما بيش واحد يتخانق مع ابوه وتقول له اذا بيت راجل طلقني، لا ما فيش، لان ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما فيش واحده تقول لي غزه عشتك بقى ورا، لا، لان ربنا قال لهم فيها ازواج مطهره. والطهاره هنا طهاره حسيه وطهاره معنويه. الطهارة الحسية ليس لنساء الجنة حيض ولا نفاس ولا يتبولن ولا يذهبن الى الخلاء. ما فيش لا حيض ولا نفاس ولا فضلات. الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية لا حقد ولا حسد ولا بغضاء. ما تغيبش بقى طول الليل تنالي وكانوا ابر مخدرة، امك عملت وامك شتمت وامك سرقت واختك جات والعيال ده تسخنين لما اختك بتيجي تشوفهم لان عينها مدوره والعين سلقت الحجر نصين. اذا بتسال قلب اللي بتلاقي القرد مش بتلاقي الحجر، بتلاقي تعمل ايه؟ لو كان في هناك من ما كانوش ينسوا كلام الله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نحن الناعمات فلا نبأس، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الراضيات فلا نسخط. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قص على عمر بن الخطاب الرؤيا وقال له يا عمر لما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي يا عمر. الكلام سيدنا النبي واجر الحبيب المصطفى بيقول يا عمر انا لما عرفت انها مريضك وليت وجهي عنها ما رضيتش ابص لها خشيه ان تاخذك الغيره علي يا عمر. فقال له عمر عليك اغار يا رسول الله. حسن الاخلاق وحسن الادب. ولذلك الراجل اللي راح قابل مرات صاحبه في غيابه خد لها غشتين وقال لها مد ايدك لما لبستك الغوايش مدت ايدها فغمزها في ذراعها وبعدين ايه تذكر الله. ازاي ده العمليه دي عمليه شيطانيه بغيضه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. النبي قال اذا رايت امراه واعجبتك فارجع الى اهلك فان البضع واحد. لما تلاقي عينك هتزل يمين ولا شمال ارجع لمراتك لاني لو نظرت الى ملك الجمال العالم المكان هو المكان. ما فيش بلد يا فرنسي المصيبه واحده. ما تعذبش نفسك. وبيسال واحد الفرق بين الحلوه والوحشه قال الفرق انك انت تدخل لمضه وتنام لا انت شايف حلوه ولا واحد. المساله كلها واحد. فما فيش داعي الى النظره الحرام. قل للمؤمنين يا رب من ابصارهم ويحسب فرجهم. الرجل بعد ما غمز مرات صاحبه تذكر الله وبعدين رجع بيته لقى مراته قاعده زعلانه وبتعيط. مالك يا فلانه؟ قالت له الراجل السائل اللي بيجيب الميه عامل النهارده عامله ما عملهاش قبل كده ابدا. انا فتحت له الباب دخل فرغ القربه في الزير وهو طالع خلاني واقف ورا الباب وغمزني في ذراعي. لاول مره تحصل الحكايه دي. فالراجل قلب كفيه عجبا وقال سبحان الله دقه بدقه ولو زدنا لزاد الشقه. يعني المساله ماشيه بحساب. رمز زوجك صديقه فغاز الشقة زوجته. ولو هو زود المساله نفسه ويا كان حيجي نائب بيته اذاعه خارجيه هيقول له هنا رنبل. فعفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوتى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتفا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة عدت غير مكرم. ثم هل صلى على الحبيب النبي محمد البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. السيدة حفصة لما علمت ان الحبيب المصطفى قضى ليلتها في غيابها مع ام المؤمنين زينب ام سألت ازاي اخر الليلة تحت مع واحدة تانية وبعدين قالت النبي انت اكلت ايه عند زينك؟ قال النبي قال لها اكلت عسلا. قال السيدة حفصة عايزة تكرهه في اكل العسل اللي كانه عند زينك. لان المسألة كل واحد عايز ياخد حقه. وبعدين قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريح المغافير. ريح المغافير يعني نبات ريحه زي ريح الثوم. والنبي ما اكلش الثوم ولا البصل. وهل من اكل بصلا او ثوما او قراشا فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. ده من ادب الحبيب النبي محمد. ومر ابو ايوب الانصاري قدم للحبيب محمد طبقا من الخضروات. علمت شويه طلب الخضار. النبي ما اكلش منها. اما ابو ايوب كان بيستنى لما النبي ياكل وهو ياكل موضع اصابع النبي. يشوف النبي كان منين وياكل من اماكن اصابعه. رجع طبق الخضار بحاله يدور على طوابع النبي فين ما فيه. قال يا رسول الله لما لم تاكل منه؟ فقال له لانه كان عليه ثوما. انت كنت مخرط عليه ثوم. اما ابو ايوب قال له انا اكل منه انا؟ النبي قال له كل انت منه فانني ينادي من لا تنادي. انا بكلم الامير جبريل وبكلم الملايكة انا صحيح اكلمهم وانا ريحتي ثوم لان الملايكة تتأذى من هذه الاشياء. سمعوني الصلاة عليه يا رجالة واللهم صل عليه. شوف النبي ذوق كل حاجة حتى تأكله. ابو هريرة بيقول عن النبي ايه؟ بيقول ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. انما ما كانش يعيب على الاكل ابدا. مثال دخل بيت امراته وقدمت له طبق بصاره رفصه برجله وقالت له انت بترقصها عشان تزول في نعمه. قال لها ما انا برقصها عشان تزول مش عايز بصاره. يوم ترقص البصاره عشان ما تجيش ثاني. لا تعالى شوف الحبيب النبي محمد دخل على علي بن ابي طالب في يوم لا حاطط شويه ملح وشويه زيت وعمال يغني. قام النبي بص له كده وقال له يا ابن ابي طالب ادامان في وقت واحد. زيت وملح تغمل زيهم الاثنين في وقت واحد؟ النهارده بتبقى السفره فيها اشكال والوان لا يعرف احد اسماءها. عليك ما خطرتش على بال حد. واسامي لسه للان ما نعرفش نفسرها. ومع ذلك بعد الاكل ما يقولش الحمد لله. انما يقول لي الشمبانيه موجوده ولا لا؟ فتحت ازايز البيره ولا لا؟ يهزم الاكل برقصات وتقبل الخمور وبعد عن طاعه الله. اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. وحب الله ارسله لا اله الا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حامدا لله على كل حال. كان يمكث شهرين لا توقد في بيته نار يصبح عليه. شهرين كانوا عايشين على المية والتمر. ياكلوا تمر ويشربوا مية. النهاردة الواحد يدخل توكل سمك بعد ما ياكل يقول لك قال عليه الصلاة والسلام اذا اسمكتم فابلحوا. النبي ما قالش كده. انما الحديث طلع على السنة الناس عشان ياكل بلح يقوم ينفذ كلام على الحبيب النبي. بيقول له اذا اسمكتم فابلحوا. رد صاحب البيت قال له ولكن الله يقول فاذا طهنتم فانتشروا. ما دام كلت اتفضلي بره على طول. ادينا عرضك تاخد يا ابلحوا ولا ما تبلحوش. والثاني يقول لك قال عليه السلام ربيع امتي في البطيخ والعنب. يا شيخ يا شيخ دراستك هاني. الحديث ده عمر النبي ما قاله ولا خطر على لسان النبي. الحديث ده ان الف سوء الفكهه في شبرا. انما النبي ما قالش هذا الكلام. واحد ثاني يقول لك قال عليه السلام خير امتي في المدن. ما قالش النبي كده والا هتبقى شافي يا وليلى مظلي من السابقين الاولين. الناس كانت راحت الحته ونبقى احنا رايحين في ناحيه لان احنا ساكنين في شوارع لا تجف مياه المجاري منها 365 يوم في السنه. ايه ده الحمد لله؟ ايه ده كلام ايه ده؟ ايه ده يلطفوا على النبي. وبعدين واحد ثاني يقوم بياكل لحمه يقول لك من ترك اكل اللحم 40 يوما فادبه. من اللي قال الكلام ده يقول لك ده حديث. ايه رايك انه له حديث ولا ايه؟ وقال له هتطلع 3/4 الناس عندهم سوء ادب. لان ما بيتحب النهارده بيقدر يحاول على الجزار. زي اللي مخلف 6 عيال وهو مراته 11 وداخل على بيته بربع كيلو لحمه ب 45 قرش. واحد بيقول له هتفرق اللحمه دي ازاي؟ قال له حد كل عيل صمت في العضل. ما يقدرش يعمل اكتر من كده. ما يقدرش. يبقى يحولها الى كلسن. او يحولها الى فيتامين خ. حاجه غني. حاجه غني. المن ترك اكل اللحم 40 يوما ساء ادبه. عليه العرض في ادب الناس. ولا ساء ادب ولا حاجه. النبي كان بيقعد شهرين ما بيطبخش في بيته. ما بيدخلش الطبيخ في بيته. وكان يعيش على الماء والطمر. وعرضت عليه الدنيا والجبال لتكون له ذهبا وفضة. فقال لا يا رب. اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. ولذلك هي دي اللي كانت قيادة صالحة. رجل عرق احوال الناس فحل مشاكل الناس. انما اللي بيركب عربية 128 او مرسيدس بنز عمره ما يعرف مشكلة المواصلات لانه ما يركبش مواصلات. ولذلك بيقولوا ان في بعض الاعراب اللي شفنا في الدول العربية هناك بيقولوا بيمشوا حافيين ما بيلبسوش حافية. ليه؟ لانه ما بيمشيش على الارض ابدا. طول عمره يراقب العربية اللي هو فيه. عمر اللي عايش في البراج المسيدة ما يشعر ان فيه ازمة مساك. انما اللي يشعر هو الذي يعيش في المأساة. ولذلك نجيب اسكندر اللي كان وزير صحة سنة 1950 كان مرة بيمر ببعض البلاد كان معاه رسالة على النبي محمد. سمعوني الصلاة على رسول الله. ولذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حاضر. سمعوني الصلاة على الحاج النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو كان الشيخ علي محمود الله يرحمه راح يحيي ليلة فرح في كفر البلاط. وبعدين قعد يقول لي فيك يا أرض الحجاز حبيبه نور العيون وللقلوب طبيبه. الجمهور اللي قاعد ما بيقولش الله ولا حاجه. قام واحد من الدكان قال له يا تفسير احنا لو قضينا الليله كده مش هناخد معلومه اخر النهار؟ مش هناخد لان حد بيشجعني. قال له ايه يا ابني؟ قال له قول يا ليل مره. فالشيخ علي طلع ضيحه من القرار العالي قال يا ليل. فالجمهور كله ورا الله. فالعمدة قال له امال انت فين الصبح يا شيخ علي؟ الراجل لما لقى الجمهور صحى رجع تاني قال لي فيك يا ارض الحجاز يا حبيبه. قال له ما كنا دي من شويه كويسين يا شيخ علي. فياخد المساله. المساله ايه؟ المساله ان سيدنا الحبيب النبي محمد لم يرضى ان يكون نبيا ملكا. ليه؟ عشان ما يحدثش نفسه عن الفقراء والمساكين. وكان يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمه وخالف اهل الذل والمسكنه. يوسف كان بيصوم يوم ويفطر يوم وتحت يديه خزائن الارض. سالوه لماذا تكثر من الصوم وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال اني اخاف ان اشبعك انت الجائع. كان معاه الصلاه على الحبيب المصطفى. ولذلك وزير الصحة سنة 1950 ركب العربية وبيشوف احوال الريف ايفلين كلستوما وبيلاريسيا لاحظ سلاحها تحت الشجرة وحاطط قدامه طبق مش الدود عمال يلعب فيه الشطرنج يتنطط يمين وشمال وعلى يمين مخ بطل مرمي في البلاطة من 3-48 بعد قرار التقسيم وقاعد الراجل يبح بطل ومش وبعدين الراجل واقف بالعربية بعيد قال له السواد دعوة يا رأيك بعد 10 دقايق هتلاقي ده ميت على طول قال له ازاي يا باشا قال له هيجي له سكتة قلبية لان بطل حراق ومش حادق وبنت الحرامي الثلاث تفاعلات دول مع حر دارونا تساوي سكتة قلبية واحد تساوي الف تساوي به وبه تساوي جيم تبقى الف تساوي جيم فيتامين ما فيش انما املاح وحاجات كلها من طروف الناظرنا يبقى 100% هيجي له سكتة قلبية قعدوا فاتوا 10 دقايق وفاتوا ربع ساعة الرجل بعد ما كان رمى نفسه على كتف الطرحة زي خرطوم المطاط وربي يغب لما بطنه بقت على حلو 75 سنتي وقام كده بس للسماء ورمى تقريعة في الكرات المكسور وقال اللهم دينك نعمة واحفظك من الزوال الرضا وقال لي من كده يرضي ابو السواد يقول لي يا باشا امال الراجل ما جرالوش حاجة ليه قال لي يا ابني مشي بينا اللي جاي لنا اللي حموت هم دول يموتوا دي معدة ربنا خالقها ومركبها تركيب الهي تركيب الهي وهي معدة وتر بروح ضد المية والمش كان محدود الصلاة على الحبيب المصطفى ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا اشتدت به المجاعة كان يعرض الموائد للشعب ويمر حواليه يوكلهم بايده وبطنه تحدث صوتا من كثرة اكل الزيت فكان يقول لبطنه فوقي او لا تفوقي لن تذوق اللحم حتى يسمعها اطفال المسلمين ثم هو الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين ام سيدنا النبي محمد لما السيدة حفصة بتقول له ان نشم ريح المغافير فالنبي قال لها لعل النحل رعت الارفق في شجر بينبت في الجزيرة العربية لما النحلة بتاكل منها العسل بتاعها بيتغير وبعدين سيدنا النبي اصر لحفصة كلمتين قال لها لن اذوق العسل بعد اليوم حتى لا تغضبي واوصيك الا تذيعي هذا السر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يعني لما تمتنع عما اباحه الله لك ليه تمتنع عن اكل العسل والله قد احل العسل لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم طيب يا رب اعمل ايه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم حتى لو كنت حلفت انك ما تاكل فهناك كفارة لليمين باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا قال لها مش هاكل العسل وما تجيبيش سيرة لحد السيدة حفصة قاعدة مع السيدة عائشة الكلام خد ودة معاهم قالت لها ده النبي مش هياكل العسل وبعدين النبي علم ان السيدة حفصة قالت لعائشة فلما نبأها به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قال لها انت قلت لعائشة ليه قالت له حفصة من انبأك هذا من قال لك ان انا قلت لعائشة قال نبأني العليم الخبير اللي يحب سيدنا المصطفى يسمعها للسرع عليه عليه الصلاة والسلام وبعدين اذا حفصة وعائشة ربنا قال لهم انت توبى فقد صغت قلوبكم انت توبى مما حدث فواجب عليكما ذلك وان تظاهر عليه انما اذا كنتم الاثنين هتتكفوا على حبيبنا محمد مش هنقول بقى نحولكم للمحكمة الشرعية او لمحكمة الاحوال الشخصية او دعوة نفقة او بيت الطاعة لا فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير اذا كنت عاديكم في صف غير صف الحبيب النبي فان الذي يتولى امر رسوله هو الله. ولذلك راح سيدنا ابو بكر وعمر قام سيدنا ابو بكر قايم عشان يقرا للسيدة عائشة فاحتمت عائشة بالحبيب محمد واراد عمر ان يضرب حفصة فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما لهذا دعوتكما دعوني مع اهل بيتي. شفت حكمة النبي في حل المجادل الزوجية انها تتم في اضيق نطاق ما بالداعي ان المشاكل الزوجية تعرض على ترابيزة الشاي في الاهل حرام لان كل واحد هيحط كلمة وقليل من عباد الله من يصلح اللي يقول لك يا اخي ما دام لا يسمع ويحصل المسألة في طلاق ربنا اباح الطلاق واللي يقول لك والله اذا انا شايف لك نسب احسن من كده وما فيش حد يدور على العيال ولا على الطلاق ولا على خراب البيوت. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. ويريد نساء المسلمين يعرفوا هذا الكلام. يريد الوحدة قبل ما توجد انتهى بيت الزوجية تقعد تدرسها كلام الله ورسوله. يريد الله النبي قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها. انما بتكفيها ثلاث وصايا يخرب ملفى. الوصية الاولى تقول لها اسمعي يا بنتي ده ابوك كان مش كويس انا اللي عرفت مكشيها على العجين ما يلخبطوش. شوفي بقى ما اقولك اسمعي نمرة واحد يم امنى للرجال يم امنى للمية في الغربان. يا ساتر يا ساتر على الحرب النفسية وحملة التشكيك المريحة. تدخل البنت بيت الزوجية كأنها داخلة بجنان الشمالية. تدخل من العرفة عاملة حسد. الوصية رقم اثنين العار ولا قعدة الراجل في الدار. يعني دايما تفضيها والدول عشان ما يضيقش عارف حريتك. اذا كنت عايزة تقعدي مع ابلة بصة ولا مع ابلة وزة تبقي تقعدي على كيفك. نمرة ثلاثة اصطفي صورك ليلوك بغيرك. اوعى تخليه يوفر قرش اخر الشهر. المرتب لابد يكون على اخر الشهر تبقى الحالة على الجنطة على الحديدة. ليه؟ لانه وفر قرش هيتجوز عليك. فتبقى المسألة كلها ماشية عاملة زي كاسحات الالغام. ما تضر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. تعال بقى شوف كلام الله رب العالمين. بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الوحدة الصالحة تكون طائعة وتكون عابدة وتكون حافظة لأسرار زوجها وبيتها. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وقولوا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.